25 نشأة التفسير وتطوره. جرت سنة الله أن يرسل كل رسول بلسان قومه ليتمد خطوه معهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وأن يكون الكتاب الذي أنزل عليه بلسانه ولسانهم. وإذا كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا، فإن الكتاب الذي أنزل عليه يكون بلسان عربي، وبذلك نطق محكم التنزيل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فألفاظ القرآن عربية، ووجوه المعاني في القرآن توافق وجوه المعاني عند العرب. وإذا كانت هناك ألفاظ قليلة تختلف فيها أنظار العلماء، أهي من لغات أخرى وعربت أم هي عربية بحتة ولكنها مما تواردت عليه اللغات، فإن هذا لا يخرج القرآن عن أن يكون عربية. والذي عليه المحققون أنها كانت اتفقت فيها ألفاظ العرب مع ألفاظ غيرهم من بعض أجناس الأمم، وهذا هو مما رجحه جهبذ المفسرين ابن جرير الطبري. فقد أورد ما روي في ذلك قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، قيل الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة، وقوله إن ناشئة الليل، قيل بلسان الحبشة، إذا قام الرجل من الليل قالوا نشأ، وقوله يا جبال أوبي معه، قيل سبحي بلسان الحبشة، وقوله فرت من قسورة، قيل الأسد بالحبشة، وقوله حجارة من سجيل، قيل فارسية أعربت. أورد الطبري ما روي في ذلك، ثم بين أن أحدا لم يقل إن هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما، وإنما قال بعضهم حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا. وقد ظهر أن بعض الألفاظ اتفقت فيها الألسن المختلفة كالدرهم والدينار والدواه والقلم والقرطاس، فأي مرجح يجعل اللفظ من لغة بعينها ثم نقل إلى اللغة الأخرى؟ فليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس، ومدعي ذلك يدعي شيئا بلا دليل. التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تكفل الله تعالى لرسوله بحفظ القرآن وبيانه: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن جملة وتفصيلا، وكان عليه أن يبينه لأصحابه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن كذلك لأنه نزل بلغتهم، وإن كانوا لا يفهمون دقائقه. يقول ابن خلدون في مقدمته: إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه، ولكنهم مع هذا كانوا يتفاوتون في الفهم، فقد يغيب عن واحد منهم ما لا يغيب عن الآخر. أخرج أبو عبيد في الفضائل عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فأما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وأخرجه أبو عبيد من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. ولذا قال ابن قتيبة: إن العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه، بل إن بعضها يفضل في ذلك عن بعض. وكان الصحابة يعتمدون في تفسيرهم القرآن بهذا العصر على: أولا القرآن الكريم، فما جاء مجملا في موضع جاء مبينا في موضع آخر، تأتي الآية مطلقة أو عامة، ثم ينزل ما يقيدها أو يخصصها، وهذا هو الذي يسمى بتفسير القرآن بالقرآن. ولهذا أمثلة كثيرة، فقصص القرآن جاء موجزا في بعض المواضع ومسهبا في مواضع أخرى، وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فسره آية: حرمت عليكم الميتة، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فسره آية: إلى ربها ناظرة، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبين للقرآن، وكان الصحابة يرجعون إليه إذا أشكل عليهم فهم آية من الآيات. عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما يشاء عند الحاجة. عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا وإن القوة الرمي. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر أعطاني ربي في الجنة. وقد أفردت كتب السنة بابا للتفسير بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن القرآن ما لا يعلم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، كتفصيل وجوه أمره ونهيه ومقادير ما فرضه الله من أحكام. وهذا البيان هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثالثا الفهم والاجتهاد. فكان الصحابة إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى ولم يجدوا شيئا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في الفهم، فإنهم من خلص العرب، يعرفون العربية ويحسنون فهمها ويعرفون وجوه البلاغة فيها. واشتهر بالتفسير من الصحابة جماعة منهم الخلفاء الأربعة: وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة، على تفاوت فيما بينهم قلة وكثرة. وهناك روايات منسوبة إلى هؤلاء وغيرهم في مواضع متعددة من تفسير القرآن بالمأثور، تتفاوت درجتها من حيث السند صحة وضعفا. ولا شك أن التفسير بالمأثور عن الصحابة له قيمته، وذهب جمهور العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما ليس للرأي فيه مجال. أما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموقوف على الصحابي من التفسير يوجب بعض العلماء الأخذ به لأنهم أهل اللسان، ولما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم الصحيح. قال الزركشي في البرهان: اعلم أن القرآن قسمان، قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد، والأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه. وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. ولم يدون شيئا من التفسير في هذا العصر، لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني، وكان التفسير فرعا من الحديث ولم يتخذ شكلا منظما، بل كانت هذه التفسيرات تروى منثورة لآيات متفرقة من غير ترتيب وتسلسل لآيات القرآن وسوره، كما لا تشمل القرآن كله. التفسير في عصر التابعين. كما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير، اشتهر بعض أعلام التابعين الذين أخذوا عنهم من تلاميذهم بالتفسير كذلك، معتمدين في مصادره على المصادر التي جاءت في العصر السابق بالإضافة إلى ما كان لهم من اجتهاد ونظر. قال الأستاذ محمد حسين الذهبي: وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء في الكتاب نفسه، وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم، وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم، وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى. وقد روت لنا كتب التفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسير، قالوها بطريق الرأي والاجتهاد، ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أهل الصحابة. وقلنا فيما سبق إنما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع آيات القرآن، وإنما فسروا ما غمض فهمه على معاصريهم، ثم تزايد هذا الغموض على تدرج كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا النقص، فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض، ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير القرآن تباعا، معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم في القول، وعلى ما صح لديهم من الأحداث التي حدثت في عصر نزول القرآن وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل البحث. لقد اتسعت الفتوحات الإسلامية وانتقل كثير من أعلام الصحابة إلى الأمصار المفتوحة، ولدى كل واحد منهم علم، وعلى يد هؤلاء تلقى تلاميذهم من التابعين علمهم وأخذوا عنهم، ونشأت مدارس متعددة. ففي مكة نشأت مدرسة ابن عباس، واشتهر من تلاميذه بمكة سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وطاوس ابن كيسان اليماني وعطاء ابن أبي رباح، وهؤلاء جميعا من الموالي، وهم يختلفون في الرواية عن ابن عباس قلة وكثرة، كما اختلف العلماء في مقدار الثقة بهم والركون إليهم. والذي ورد فيه شيء ذو بال هو عكرمة، فإن العلماء يختلفون في توثيقه وإن كانوا يشهدون له بالعلم والفضل. وفي المدينة اشتهر أبي بن كعب بالتفسير أكثر من غيره، وكثر ما نقل عنه في ذلك، واشتهر من تلاميذه من التابعين الذين أخذوا عنه مباشرة أو بالواسطة زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. وفي العراق نشأت مدرسة ابن مسعود التي يعتبرها العلماء نواة مدرسة أهل الرأي، وعرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين، اشتهر منهم علقمة ابن قيس ومسروق والأسود بن يزيد ومرة الهمذاني وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي. هؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين في الأمصار الإسلامية الذين أخذ عنهم أتباع التابعين من بعدهم، وخلفوا لنا تراثا علميا خالدا. واختلف العلماء فيما أثر عن التابعين من تفسير إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، أيؤخذ بأقوالهم أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يؤخذ بتفسيرهم لأنهم لم يشاهدوا القرآن والأحوال التي نزل عليها القرآن، فيجوز عليهم الخطأ في فهم المراد. وذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذ بتفسيرهم لأنهم تلقوه غالبا عن الصحابة، والذي يترجح أنه إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. قال ابن تيمية، قال شعبة، ابن الحجاج وغيره، أقوال التابعين ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقد ظل التفسير محتفظا في هذا العصر بطابع التلقي والرواية، ولكن التابعين بعد أن كثر دخول أهل الكتاب في الإسلام نقلوا عنهم في التفسير كثيرا من الإسرائيليات، كالذي روى عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج، كما بدأ الاختلاف فيما يروى عنهم من تفسير لكثرة أقوالهم، ومع هذا فإنها أقوال متقاربة أو مترادفة، فهو من باب اختلاف العبارة لاختلاف التباين والتضاد. التفسير في عصور التدوين. بدأ التدوين في أواخر عهد بني أمية وأوائل عهد العباسيين، وحضر الحديث بالنصيب الأول في ذلك، وشمل تدوين الحديث أبوابا متنوعة، وكان التفسير بابا من هذه الأبواب، فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة وآية آية من مبدئه إلى منتهاه. واشتد عناية جماعة برواية التفسير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين مع عنايتهم بجمع الحديث. وفي مقدمة هؤلاء يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة 117 هجرية، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 هجرية، ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 197 هجرية، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 هجرية، وروح بن عبادة البصري المتوفى سنة 205 هجرية، وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 211 هجرية، وآدم بن أبي إياس المتوفى سنة 220 هجرية، وعبد بن حميد المتوفى سنة 249 هجرية. ولم يصل إلينا من تفاسيرهم شيء، وإنما روي ما نقل مسندا إليهم في كتب التفسير بالمأثور. جاء بعد هؤلاء من أفرد التفسير بالتأليف وجعله علما قائما بنفسه منفصلا عن الحديث، ففسر القرآن حسب ترتيب المصحف، وذلك كابن ماجه المتوفى سنة 273 هجرية، وابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية، وأبو بكر بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318 هجرية، وابن أبي حاتم المتوفى سنة 327 هجرية، وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة 369 هجرية، والحاكم المتوفى سنة 405 هجرية، وأبو بكر بن مردويه المتوفى سنة 410 هجرية. وتفاسير هؤلاء مروية بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، مع الترجيح أحيانا فيما يروى من آراء واستنباط بعض الأحكام والإعراب عند الحاجة، كما فعل ابن جرير الطبري. ثم جاء على أثر هؤلاء جماعة من المفسرين لم يتجاوزوا حدود التفسير بالمأثور، ولكنهم اختصروا الأسانيد وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها إلى قائلها، وبهذا التبس الأمر ولم يتميز الصحيح من السقيم. اتسعت العلوم وتم تدوينها وتشعبت فروعها، وكثر الاختلاف وأثيرت مسائل الكلام، وظهر التعصب المذهبي، واختلط علوم الفلسفة العقلية بالعلوم النقلية، وحرصت الفرق الإسلامية على دعم مذهبها، فأصاب التفسير من هذا الجو غبارة، وأصبح المفسرون يعتمدون في تفسيرهم على الفهم الشخصي، ويتجهون اتجاهات متعددة، وتحكمت فيهم الاصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية والثقافة الفلسفية، واهتم كل واحد من المفسرين بحشوه بما برز فيه من العلوم الأخرى، فصاحب العلوم العقلية يعني في تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة كفخر الدين الرازي، فصاحب العلوم العقلية يعنى في تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة كفخر الدين الرازي، وصاحب الفقه يعنى بالفروع الفقهية كالجصاص والقرطبي، وصاحب التاريخ يعنى بالقصص والأخبار كالثعلبي والخازن، وصاحب البدعة يؤول كلام الله على مذهبه الفاسد كالرماني والجبائي والقاضي عبد الجبار والزمخشري من المعتزلة وملا محسن الكاشي من الإمامية الاثنى عشرية، وصاحب التصوف يستخرج المعاني الإشارية كابن عربي. هذا مع علوم النحو والصرف والبلاغة. وهكذا أصبحت كتب التفسير تحمل في طياتها الغثة والثمين والنافع والضار والصالح والفاسد، وحمل كل مفسر آيات القرآن ما لا تتحمله انتصارا لمذهبه وردا على خصومه، وفقد التفسير وظيفته الأساسية في الهداية والإرشاد ومعرفة أحكام الدين، وبذلك تطغى التفسير بالرأي على التفسير بالأثر، وتدرج التفسير في العصور المتتابعة على هذا النمط بنقل المتأخر عن المتقدم مع الاختصار تارة والتعليق أخرى، حتى ظهرت أنماط جديدة في التفسير المعاصر، حيث عني بعض المفسرين بحاجات العصر وتناولوا في تفسيرهم الكشف عما تضمنه القرآن من أسس الحياة الاجتماعية ومبادئ التشريع ونظريات العلوم كتفسير الجواهر وتفسير المنار والظلال. التفسير الموضوعي. وبإزاء التفسير العام في عصور التدوين، كان التفسير الموضوعي للمباحث الخاصة يسير معه جنبا إلى جنب، فألف ابن القيم كتابه التبيان في أقسام القرآن، وألف أبو عبيدة كتابا عن مجاز القرآن، وألف الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، وألف أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ، وألف أبو الحسن الواحدي في أسباب النزول، وألف الجصاص في أحكام القرآن. وتتابعت الأبحاث القرآنية في العصر الحديث ولا يخلو واحد منها من تفسير لبعض آيات القرآن لجانب من الجوانب. طبقات المفسرين. وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقسم طبقات المفسرين على النحو التالي: 1. المفسرون من الصحابة، واشتهر منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأكثر من روي عنه من الخلفاء الأربعة علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة نزرة جدا، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم، كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر رضي الله عنه. فقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. وأما ابن مسعود فروي عنه أكثر ما روي عن علي، وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وأما ابن عباس فسنترجم له بعد إن شاء الله. 2. المفسرون من التابعين. قال ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم، وفي الكوفة أصحاب ابن مسعود، وفي المدينة زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس، ومن أصحاب ابن مسعود علقمة والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي والشعبي، ومن هذه الطبقة الحسن البصري وعطاء بن أبي مسلم الخرساني ومحمد بن كعب القرضي وأبو العالية رفيع بن مهران الرباحي والضحاك بن مزاحم وعطية بن سعيد العوفي وقتادة بن دعامة السدوسي والربيع بن أنس والسدي. فهؤلاء قدماء المفسرين من التابعين، وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة. 3. ثم بعد هذه الطبقة طبقة الذين صنف كثير منهم كتب التفسير التي تجمع أقوال الصحابة والتابعين كسفيان بن عيينة ووقيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وروح بن عبادة وأبي بكر بن أبي شيبة وآخرين أربعة. ثم بعد هؤلاء طبقات أخرى منها علي بن أبي طلحة وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن ماجه والحاكم وابن مردويه وأبو الشيخ بن حبان وابن المنذر في آخرين، وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو يفوقها بذلك. خمسة. ثم انتصبت طبقة بعدهم صنف التفاسير مشحونة بالفوائد اللغوية ووجوه الإعراب وما أثر في القراءات بروايات محذوفة للأسانيد، وقد يضيف بعضهم شيئا من رأيه، مثل أبي إسحاق الزجاج وأبا علي الفارسي وأبا بكر النقاش وأبي جعفر النحاس. ستة. ثم ألف في التفسير طائفة من المتأخرين فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بتراء، فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل. سبعة. ثم صار كل من سنح له قول يورده، ومن خطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظنا أن له أصلا، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن هم القدوة في هذا الباب. قال السيوطي: رأيت في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو عشرة أقوال، مع أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين ليس غير اليهود والنصارى، حتى قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في ذلك اختلافا من المفسرين. ثمانية. صنف بعد ذلك قوم برعوا في شيء من العلوم، منهم من ملأ كتابه بما غلب على طبعه من الفن واقتصر فيه على ما تمهر هو فيه، كأن القرآن أنزل لأجل هذا العلم لا غير، مع أن فيه تبيان كل شيء. فالنحو نراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير أوجهه المحتملة فيه، وإن كانت بعيدة، وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كأبي حبان في البحر والنهر. والإخباري همه القصص واستيفاؤه، والإخبار عمن سلف سواء أكانت صحيحة أو باطلة، ومنهم الثعالبي. والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعا، وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية أصلا، والجواب على أدلة المخالفين كالقرطبي. وصاحب العلوم العقلية خصوصا الإمام فخر الدين الرازي قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة، وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية. قال أبو حيان في البحر: جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير. والمبتدع ليس له قصد ولا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد، بحيث أنه لو لاح شاردة من بعيد اقتنصها أو ولد موضعا له فيه أدنى مجال سارع إليه، كما نقل عن البلقيني أنه قال: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، منها أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي فوز أعظم من دخول الجنة، أشار به إلى عدم الرؤية. وهكذا الشأن بالنسبة إلى الملحدين وغيرهم. تسعة. ثم جاء عصر النهضة الحديثة، فانتحى كثير من المفسرين منحا جديدا في العناية بطلاوة الأسلوب وحسن العبارة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والأفكار المعاصرة والمذاهب الحديثة، فكان التفسير الأدبي الاجتماعي، ومن هؤلاء محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا ومحمد مصطفى المراغي وسيد قطب ومحمد عزة دروزة، والحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية كتاب طبقات المفسرين، ذكر في مقدمته أنه سيتناول المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والمفسرين من المحدثين وأهل السنة، والمفسرين من أهل الفرق كالمعتزلة والشيعة ونحوهم، ولكنه لم يتم، وبلغ عدد التراجم فيه 136 ترجمة، وهو مرتب على الحروف الهجائية. وصنف في طبقات المفسرين أيضا الشيخ أبو سعيد صنع الله الكوزة كناني المتوفى سنة 980 هجرية، كما صنف فيها أحمد بن محمد الأدنوهي من علماء القرن الحادي عشر، وللحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المصري المتوفى سنة 945 هجرية كتابه المشهور طبقات المفسرين، وهو أوفى كتاب في موضعه بالمكتبة الإسلامية، استقصى فيه الداودي تراجم أعلام المفسرين حتى أوائل القرن العاشر للهجرة، قال فيه الحجي خليفة في كشف الظنون: وهو أحسن ما صنف فيه. التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على صحيح المنقول بالمراتب التي ذكرت سابقا في شروط المفسر، من تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة لأنها جاءت مبينة لكتاب الله، أو بما روي عن الصحابة لأنهم أعلم الناس بكتاب الله، أو بما قاله كبار التابعين لأنهم تلقوا ذلك غالبا عن الصحابة. وهذا المسلك يتوخى الأثار الواردة في معنى الآية فيذكرها، ولا يجتهد في بيان معنى من غير أصل، ويتوقف عما لا طائل تحته ولا فائدة في معرفته ما لم يرد فيه نقل صحيح. قال ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، رواه أحمد في مسنده. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، أخرجه مالك في الموطأ، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ومن التابعين من أخذ التفسير كله عن الصحابة. عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، استوقفه عند كل آية وأسأله عنها. الاختلاف فيه. والتفسير بالمأثور يدور على رواية ما نقل عن صدر هذه الأمة، وكان الاختلاف بينهم قليلا جدا بالنسبة إلى من بعدهم، وأكثره لا يعدو أن يكون خلافا في التعبير مع اتحاد المعنى، أو يكون من تفسير العام بعض أفراده على طريق التمثيل. قال ابن تيمية: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك نوعان: أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كتفسيرهم: الصراط المستقيم. قال بعضهم: القرآن، أي اتباعه. وقال بعضهم: الإسلام. فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. الثاني أن يذكر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، ومثاله ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قيل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. وقيل: السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط، والظالم مانع الزكاة. وقد يكون الاختلاف لاحتمال اللفظ الأمرين، كلفظ عسعسى الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، أو لأن الألفاظ التي عبر بها عن المعاني متقاربة، كما إذا فسر بعضهم تبسل بتحبس وبعضهم بترهن، لأن كل منهما قريب من الآخر. تجنب الإسرائيليات. وربما كان الاختلاف فيما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته مما وقع فيه بعض المفسرين في نقل إسرائيليات عن أهل الكتاب، اختلاف في أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم. وقد قال الله تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. واختلافهم في قدر سفينة نوح وخشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، وفي أسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وفي نوع شجرة عصا موسى ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان منه منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وإن لا توقفنا عنه، وإن كانت النفس تسكن إلى ما نقل عن الصحابة، لأن نقلهم عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. حكم التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه والأخذ به، لأنه طريق المعرفة الصحيحة، وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب الله. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعبر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله، فالذي تعرفه العرب هو الذي يرجع فيه إلى لسانهم ببيان اللغة، والذي لا يعذر أحد بجهله هو ما يتبادر فهم معناه إلى الأذهان من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد ولا لبس فيها، فكل امرئ يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وإن لم يعلم أن هذه العبارة وردت بطريق النفي والاستثناء فهي دالة على الحصر. وأما ما لا يعلمه إلا الله فهو المغيبات كحقيقة قيام الساعة وحقيقة الروح، وأما ما يعلمه العلماء فهو الذي يرجع إلى اجتهادهم المعتمد على الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي من بيان مجمل أو تخصيص عام أو نحو ذلك. وقد ذكر ابن جرير الطبري نحو هذا فقال فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره واجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله. وإن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم وما أشبه ذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموضوعات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا والمعاني التي جعلها الله إصلاحا. التفسير بالرأي. التفسير بالرأي هو ما يعتمد فيه المفسر في بيان المعنى على فهمه الخاص واستنباطه بالرأي المجرد، وليس منه الفهم الذي يتفق مع روح الشريعة ويستند إلى نصوصها، فالرأي المجرد الذي لا شاهد له مدعاة للشطط في كتاب الله. وأكثر الذين تناولوا التفسير بهذه الروح كانوا من أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب باطلة وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على رأيهم، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم كتفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار والرماني والزمخشري وأمثالهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس مذهبه في كلام يروج على كثير من الناس كما صنع صاحب الكشاف في اعتزالياته، وإن كان بعضهم أخف من بعض، فمنهم طوائف من أهل الكلام أولت آيات الصفات بما يتفق مع مذهبها، وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، إلا أنهم حين جاءوا بما يخالف مذهب الصحابة والتابعين فقد شاركوا المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. حكم التفسير بالرأي. وتفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل حرام لا يجوز تعاطيه، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ولهذا تحرج السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، فقد روي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. قال الطبري وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا، من أن ما كان من تأويل آية القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله لقيله فيه برأيه، لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه حق، وإنما هي إصابة خارص وظن، والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم. وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآثار وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم من الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، أما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل إنسان، ويكون الأمر أشد نكيرا لو ترك التفسير بالمأثور الصحيح وعدل عنه إلى القول برأيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا، لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الطبري: فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد سبيل أوضحهم حجة فيما تأول وفسر، إما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، إما من جهة النقل المستفيض فيما ورد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العلول الأثبات فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته، وأصحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك، إما كان مدركا علمه من جهة اللسان، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. الإسرائيليات: لليهودية ثقافتها الدينية التي تستمد من التوراة، وللنصرانية ثقافتها الدينية التي تستمد من الإنجيل، وقد انضوى تحت لواء الإسلام منذ ظهوره كثير من اليهود والنصارى، ولهؤلاء وأولئك ثقافتهم الدينية، وقد اشتمل القرآن على كثير مما جاء في التوراة والإنجيل، ولا سيما ما يتعلق بقصص الأنبياء وأخبار الأمم، ولكن القصص القرآني يجمل القول مستهدفا مواطن العبرة والعظة دون ذكر للتفاصيل الجزئية كتاريخ الوقائع وأسماء البلدان والأشخاص. أما التوراة فإنها تتعرض مع شروحها للتفاصيل والجزئيات، وكذلك الإنجيل، وحيث دخل أهل الكتاب في الإسلام فقد حملوا معهم ثقافتهم الدينية من الأخبار والقصص الديني، وهؤلاء حين يقرؤون قصص القرآن قد يتعرضون لذكر التفصيلات الواردة في كتبهم، وكان الصحابة يتقفون إزاء ما يسمعون من ذلك امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقد يدور حوار بينهم وبين أهل الكتاب في شيء من تلك الجزئيات، ويقبل الصحابة بعض ذلك ما دام لا يتعلق بالعقيدة ولا يتصل بالأحكام، ثم يتحدثون به لما فهموه من الإباحة في قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه. أما ما جاء في الحديث الأول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فهو محمول على ما إذا كان ما يخبرون به محتملا لأن يكون صدقا ولأن يكون كذبا، فلا تعارض بين الحديثين. تلك الأخبار التي تحدث بها أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام هي التي يطلق عليها الإسرائيليات من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني، حيث كان النقل عن اليهود أكثر لشدة اختلاطهم بالمسلمين منذ بدأ ظهور الإسلام وكانت الهجرة إلى المدينة. ولم يأخذ الصحابة عن أهل الكتاب شيئا في تفسير القرآن من الأخبار الجزئية سوى القليل النادر، فلما جاء أحد التابعين وكثر الذين دخلوا في الإسلام من أهل الكتاب كثر أخذ التابعين عنهم، ثم عظم شغف من جاء بعدهم من المفسرين بالإسرائيليات. الإسرائيليات. قال ابن خلدون: وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم. ولم يكن المفسرون يتحرون صحة النقل فيما يأخذونه من هذه الإسرائيليات، ومنها ما هو فاسد باطل، إذا كان على من يقرأ في كتبهم أن يتجاوز عما لا طائل تحته، وألا ينقل منها إلا ما تدعو إليه الضرورة وتتبين صحة نقله ويظهر صدق خبره. وأكثر ما يروى من هذه الإسرائيليات إنما يروى عن أربعة أشخاص، هم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد اختلفت أنظار العلماء في الحكم عليهم والثقة بهم، ما بين مجرح وموثق، وأكثر الخلاف يدور حول كعب الأحبار، وكان عبد الله بن سلام أكثرهم علما وأعلاهم قدرا، واعتمده البخاري وغيره من أهل الحديث، ولم ينسب إليه من التهم ما نسب إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه. تفسير الصوفية: إذا أريد بالتصوف السلوك التعبدي المشروع الذي تصفو به النفس وترغب عن زينة الدنيا بالزهد والتقشف والعبادة، فذلك أمر لا غبار عليه إن لم يكن مرغوبا فيه. ولكن التصوف أصبح فلسفة نظرية خاصة لا صلة لها بالورع والتقوى والتقشف، اشتملت فلسفته على أفكار تتنافى مع الإسلام وعقيدته، وهذا هو الذي نعنيه هنا، وهو الذي كان له أثره في تفسير القرآن. ويعتبر ابن عربي زعيم التصوف الفلسفي النظري، وهو يفسر الآيات القرآنية تفسيرا يتفق مع نظرياته الصوفية، سواء كان ذلك في التفسير المشهور باسمه أو في الكتب التي تنسب إليه كالفصوص، وهو من أصحاب نظرية وحدة الوجود. فهو يفسر مثلا قوله تعالى في شأن إدريس عليه السلام: ورفعناه مكانا عليا، بقوله: وأعلى الأمكنة المكان الذي يدور عليه رحى عالم الأفلاك، وهو فلك الشمس، وفيه مقام روحانية إدريس. ثم يقول: وأما علو المكانة فهو لنا، أعني المحمديين، كما قال تعالى: وأنتم الأعلون والله معكم، في هذا العلو، وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة. ويقول في تفسير قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا ربكم، اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم، واجعلوا ما بطن منكم وهو ربكم وقاية لكم، فإن الأمر ذم وحمد، فكونوا وقاية في الذم، واجعلوه وقايتكم في الحمد، تكونوا أدباء عالمين. فهذا التفسير ونظائره يحمل النصوص على غير ظاهرها، ويغرق في التأويلات الباطنية البعيدة، ويجر إلى متاهات من الإلحاد والزيغ. التفسير الإشاري: ومن هؤلاء المتصوفة من يدعي أن الرياضة الروحية التي يأخذ بها الصوفي نفسه تصل إلى درجة ينكشف له فيها ما وراء العبارات القرآنية من إشارات قدسية، وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف السبحانية، ويسمى هذا بالتفسير الإشاري. فللآية ظاهر وباطن، والظاهر هو الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره، والباطن هو ما وراء ذلك من إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك. وهذا التفسير الإشاري كذلك إذا أوغل في الإشارات الخفية صار ضربا من التجهيل، ولكنه إذا كان استنباطا حسنا يوافق مقتضى ظاهر العربية، وكان له شاهد يشهد لصحته من غير معارض، فإنه يكون مقبولا. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. قال ابن القيم: وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة شروط: واحد، أن لا يناقض معنى الآية. اثنان، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه. ثلاثة، وأن يكون في اللفظ إشعار به. 4. وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. غرائب التفسير. من الناس من له شغف بالإغراب في القول، وإن حاد عن الجادة وركب مسلكا وعرا، فكلفوا أنفسهم من الأمر ما لا يطيقون، وأعملوا فكرهم فيما لا يعلم إلا بالتوقيف، فخرجوا وليس في يدهم سوى ما تسفهه عقولهم من الرعونة والغي. ولهذا عجائب في معاني آيات من القرآن نذكر من غرائبها. 1. قول من قال في ألف لام ميم معنى ألف، ألف الله محمدا فبعثه نبيا، ومعنى لام لامه الجاحدون وأنكروه، ومعنى ميم ميم الجاحدون المنكرون، ومن الموم بالضم وهو البرسام، علة بهذه المعلوم فيها. 2. قول من قال في حاميم عين سين قاف إن الحاء حرب علي ومعاوية، والميم المروانية نسبة إلى مروان من بني أمية، والعين ولاية العباسية، والسين ولاية السفيانية، والقاف قدوة مهدي. 3. ما ذكره ابن فورك في تفسير قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، أن إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه، أي ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رأها عينا. 4. قول أبي معاذ النحوي في قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني من إبراهيم نارا أي نورا، هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أنتم منه توقدون تقتبسون الدين. التعريف بأشهر كتب التفسير. تذكر المكتبة الإسلامية بكتب التفسير بالمأثور، وكتب التفسير بالرأي، وكتب التفسير المعاصر، وبعض هذه الكتب أشهر من بعض في التداول بين أيدي القراء. أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور: 1. التفسير المنسوب إلى ابن عباس. 2. تفسير ابن عيينة. 3. تفسير ابن أبي حاتم. 4. تفسير أبي الشيخ ابن حبان. 5. تفسير ابن عطية. 6. تفسير أبي الليث السمرقندي بحر العلوم. 7. تفسير أبي إسحاق الكشف والبيان عن تفسير القرآن. 8. تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان في تفسير القرآن. 9. تفسير ابن أبي شيبة. 10. تفسير البغوي معالم التنزيل. 11. تفسير أبي الفداء الحافظ بن كثير تفسير القرآن العظيم. 12. تفسير الثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن. 13. تفسير جلال الدين السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 14. تفسير الشوكاني فتح القدير، وسنعرف ببعض منها. 1. تفسير ابن عباس ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه جزء كبير في التفسير، طبع في مصر مرارا باسم تنوير المقياس من تفسير ابن عباس، جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشافعي صاحب القاموس المحيط. وابن عباس كان بحق ترجمان القرآن، وكان عمر الخطاب يثق بتفسيره ويجله، وقد أخذ في بعض المواضع عن أهل الكتاب فيما اتفق القرآن فيه مع التوراة والإنجيل، وذلك في دائرة محدودة. وقد اتهمه الأستاذ كولزهير في كتابه المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن بالتوسع في الأخذ عن أهل الكتاب، ونسج على منواله الأستاذ أحمد أمين في فجر الإسلام، وتولى الرد عليهما الأستاذ محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون. فابن عباس كغيره من الصحابة ما كان يسأل علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عن شيء يمس العقيدة أو يتصل بأصول الدين أو فروعه، إنما كان يقبل الصواب الذي لا يتطرق إليه الشك في بعض القصص والأخبار الماضية. ويمتاز ابن عباس برجوعه في فهم معاني ألفاظ القرآن إلى الشعر العربي لمعرفته بلغة العربي وإلمامه بديوانها، وتتعدد الروايات عن ابن عباس وتتفاوت صحة وضعفا، وقد تتبع العلماء هذه الروايات وكشفوا عن مبلغها من الصحة. فمن أشهر طرق هذه الروايات: 1. طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه هي أجود الطرق عنه، وفيها قال الإمام أحمد إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. وقال الحافظ بن حجر وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس. 2. طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين. 3. طريق ابن إسحاق صاحب السير عن محمد ابن أبي محمد مولى آل زيد ابن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهي طريق جيدة وإسنادها حسن. 4. طريق إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير، تارة عن أبي مالك وتارة عن أبي صالح عن ابن عباس، وإسماعيل السدي مختلف فيه، وهو تابعي شيعي. وقال السيوطي: روى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة، لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط ابن نصر، وأسباط لم يتفق عليه، غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي. 5. طريق عبد الملك ابن جريج عن ابن عباس، وهذه الطريق تحتاج إلى دقة في البحث، فإن ابن جريج روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم. 6. طريق الضحاك ابن مزاحم الهلالي عن ابن عباس، وهي طريق غير مقبولة لأن الضحاك مختلف في توثيقه، وطريقه إلى ابن عباس منقطعة لأنه لم يلقه، فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك فضعيفة لضعف بشر. 7. طريق عطية العوفي عن ابن عباس، وهي غير مقبولة لأن عطية ضعيف وربما حسن له الترمذي. 8. طريق مقاتل ابن سليمان الأزدي الخراساني، ومقاتل ضعف يروى عن مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما، وقد كذبه غير واحد ولم يوثقه أحد، واشتهر عنه التجسيم والتشبيه، وقال أحمد بن حنبل: لا يعجبني أن أنوي عن مقاتل ابن سليمان شيئا. 9. طريق محمد ابن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه أوهى الطرق، والكلبي مشهور بالتفسير، وقد قيل فيه: أجمعوا على ترك حديثه وليس بثقة ولا يكتب حديثه، واتهمه جماعة بالوضع، ولذا قال السيوطي في الإتقان: فإن انضم إلى ذلك أي إلى طريق الكلبي رواية محمد ابن مروان السدي الصغير عنه فهي سلسلة الكذب. ويتضح من التفسير المنسوب إلى ابن عباس أن معظم ما روي عن ابن عباس في هذا الكتاب إن لم يكن جميعه يدور على محمد ابن مروان السدي الصغير عن محمد ابن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وقد عرفنا مبلغ رواية السدي الصغير عن الكلبي فيما تقدم. 2. جامع البيان في تفسير القرآن للطبري. يعتبر ابن جرير الطبري من الأئمة الأعلام الذين برعوا في علوم كثيرة وتركوا تراثا إسلاميا ضخما تناقلته العصور والأجيال، وقد أحرز شهرة واسعة بكتابيه في التاريخ تاريخ الأمم والملوك والتفسير جامع البيان في تفسير القرآن، وهما من أهم المراجع العلمية، بل إن كتابه في التفسير هو المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير بالمأثور. ويقع تفسير ابن جرير في 30 جزءا من الحجم الكبير، وقد كان مفقودا إلى عهد قريب، ثم قدر الله له الظهور حين وجدت نسخة مخطوطة في حيازة أمير حائل الأمير حمود بن الرشيد من أمراء نجد، طبع عليها الكتاب منذ زمن قريب، فأصبحت في يدنا معارف غنية في التفسير بالمأثور، وهو تفسير عظيم القيمة لا غنى لطالب التفسير عنه. قال السيوطي: وكتابه يعني تفسير محمد بن جرير أجل التفاسير وأعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين. وقال النووي: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري. وتفسير الطبري أقدم كتاب وصل إلينا كاملا في التفسير، فإن المحاولات التفسيرية قبله لم يصل إلينا شيء منها، اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب. وطريقة ابن جرير في تفسيره أنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يفسر الآية مستشهدا بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير بالمأثور عنهم، ويعرض لكل ما روي في الآية، ولا يقتصر على مجرد الرواية، بل يوجه الأقوال ويرجح بعضها على بعض، كما يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك، ويستنبط بعض الأحكام، وقد يقف من السند موقف الناقد البصير أحيانا، فيعدل من رجال الإسناد، ويجرح من يجرح منهم، ويرد الرواية التي لا يثق بصحتها، ويعتني ابن جرير بذكر القراءات وتوجيهها، ويقال إنه ألف فيها مؤلفا خاصا، ومع روايته الأخبار المأخوذة من القصص الإسرائيلي فإنه كثيرا ما يتعقبها بالبحث. ويعتمد ابن جرير على الاستعمالات اللغوية بجانب الروايات المنقولة، ويستشهد بالشعر القديم، ويهتم بالمذاهب النحوية، ويحتكم إلى المعروف من لغة العرب، ويعالج الأحكام الفقهية مجتهدا، فيذكر أقوال العلماء ومذاهبهم، ويخلص من ذلك برأي يختاره لنفسه ويرجحه، ويناقش مسائل العقيدة مناقشة فاحصة يرد فيها على الفرق ومذاهب أهل الكلام، وينتصر لأهل السنة والجماعة. وقد طبع دار المعارف بمصر كتابه في إخراج حسن، وخرج أحاديثه الأستاذ أحمد محمد شاكر، لكن هذه الطبعة لم تتم مع عظيم نفعها والعناية بتحقيقها. 3. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. ابن عطية من قضاة الأندلس المشهورين، نشأ في بيت علم وفضل، وكان فقيها جليلا عارفا بعلوم الحديث والتفسير واللغة والأدب، ذكي الفؤاد حسن الفهم، من أعيان مذهب المالكية، وكتابه في التفسير يسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وقد لخص فيه ابن عطية ما روي من التفسير بالمنقول، وأضفى عليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة ورواجا. والكتاب يقع في 10 مجلدات كبار، وكان مخطوطا إلى عهد قريب ثم طبع في المغرب سنة 1975 بتحقيق المجلس العلمي بفاس مديرية الشؤون الإسلامية المملكة المغربية. والكتاب له شهرته وينقل عنه كثير من المفسرين، وهو كثير الاهتمام بالشواهد الأدبية والصناعة النحوية. ويقارن أبو حبان في مقدمة تفسيره بينه وبين تفسير الزمخشري فيقول: وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص، وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص. ويعقد ابن تيمية مقارنة بين الكتابين كذلك فيقول: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفسير. ويقول ابن تيمية كذلك: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة. 4. تفسير القرآن العظيم لابن كثير. كان عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو ابن كثير إماما جليلا حافظا، أخذ عن ابن تيمية وأتبعه في كثير من آرائه، وشهد له العلماء بغزارة علمه في التفسير والحديث والتاريخ. وكتابه في التاريخ البداية والنهاية مرجع أصيل للتاريخ الإسلامي، وكتابه في التفسير تفسير القرآن العظيم من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور، ويأتي في المرتبة الثانية بعد كتاب ابن جرير، فهو يفسر كلام الله بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها مع الكلام عما يحتاج إليه جرحا وتعديلا، وترجيح بعض الأقوال على بعض، وتضعيف بعض الروايات وتصحيح بعضها الآخر. ويمتاز ابن كثير بأنه ينبه في كثير من الأحيان إلى ما في التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيليات، كما يذكر أقوال العلماء في الأحكام الفقهية ويناقش مذاهبهم وأدلتهم أحيانا. وتفسير ابن كثير طبع مع معالم التنزيل للبغوي، وطبع مستقلا في 4 أجزاء كبار، وقام الشيخ أحمد محمد شاكر بطبعه قبيل وفاته بعد أن جرده من الأسانيد. أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي: 1. تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم. 2. تفسير أبي علي الجبائي. 3. تفسير عبد الجبار. 4. تفسير الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 5. تفسير فخر الدين الرازي مفاتيح الغيب. 6. تفسير ابن فورك. 7. تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 8. تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل. 9. تفسير أبي حيان البحر المحيط. 10. تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 11. تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. أما جلال الدين المحلي فقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة، وبعد أن أتمها اختارته المنية فلم يفسر ما بعدها. وأما جلال الدين السيوطي فقد جاء بعد الجلال المحلي فكمل تفسيره، فابتدأ بتفسير سورة البقرة وانتهى عند آخر سورة الإسراء، ووضع تفسير الفاتحة في آخر تفسير الجلال المحلي لتكون ملحقة به. وكثيرا ما يخطئ بعض الناس في هذا التقسيم. 12. تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن. 13. تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 14. تفسير الآلوسي نروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، وسنعرف ببعض منها. 1. مفاتيح الغيب للرازي فخر الدين الرازي من العلماء المتبحرين الذين نبغوا في العلوم النقلية والعلوم العقلية، واكتسب شهرة عظيمة طوفت به في الآفاق، وله مصنفات كثيرة، ومن أهم مصنفاته تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، ويقع هذا التفسير في 8 مجلدات كبار، وتدل الأقوال على أن الفخر الرازي لم يتمه، وتتضارب الآراء في الموضع الذي انتهى إليه في تفسيره وفي من أتمه بعده. ويعلق على هذا الشيخ محمد الذهبي فيقول: والذي يستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب هو أن الإمام فخر الدين كتب تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء، فأتى بعده شهاب الدين الخوبي فشرع في تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمه، فأتى بعده نجم الدين القمولي فأكمل ما بقي منه، كما يجوز أن يكون الخوبي أكمله إلى النهاية والقمولي كتب تكملة أخرى غير التي كتبها الخوبي. وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون. والقارئ هذا التفسير لا يجد تفاوتا في المنهج والمسلك، ولا يستطيع أن يميز بين الأصل والتكملة. ويهتم الفخر الرازي ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره، ويكثر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية ومباحث الإلهيات على نمط استدلالات الفلاسفة العقلية، ويذكر مذاهب الفقهاء، ومعظم ذلك لا حدث إليه في علم التفسير، فكتابه موسوعة علمية في علم الكلام وفي علوم الكون والطبيعة، وبهذا فقد أهميته كتفسير للقرآن الكريم. 2. البحر المحيط لأبي حيان. كان أبو حيان الأندلسي الغرناطي على جانب كبير من المعرفة باللغة، وكان على علم واسع في التفسير والحديث وتراجم الرجال ومعرفة طبقاتهم خصوصا المغاربة، وله مؤلفات كثيرة أهمها تفسيره البحر المحيط. ويقع هذا التفسير في 8 مجلدات كبار، وهو مطبوع متداول، ويهتم أبو حيان فيه بذكر وجوه الإعراب ومسائل النحو، ويتوسع في هذا فيذكر الخلاف بين النحويين ويناقش ويجادل، حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير. وينقل أبو حيان في تفسيره كثيرا من تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية، ولا سيما ما يتعلق بمسائل النحو ووجوه الإعراب، ويتعقبها كثيرا بالرد، ويحمل على الزمخشري أحيانا حملات قاسية، وإن كان يشير بما له من مهارة فائقة في تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. ولا يرضى أبو حيان عن اعتزاليات الزمخشري فينقدها ويردها بأسلوب ساخر، ويعتمد في أكثر نقوله على كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير، وهو لشيخه جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان المقدسي المعروف بابن النقيب. ويذكر أبو حيان عنه أنه أكبر كتاب صنف في علم التفسير، يبلغ في العدد 100 سفر أو يكاد. 3. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري. كان الزمخشري عالما عبقريا فذا في النحو واللغة والأدب والتفسير، وآراؤه في العربية يستشهد علماء اللغة بها لأصالتها ودقتها. والزمخشري معتزلي الاعتقاد حنفي المذهب، ألف كتاب الكشاف بما يدعم عقيدته ومذهبه. واعتزاليات الزمخشري في تفسيره أمارة على حذقه ودهائه ومهارته، فهو يأتي بالإشارات البديعة ليضمنها معنى الآية في الانتصار للمعتزلة والرد على خصومهم، ولكنه في الجانب اللغوي كشف عن جمال القرآن وسحر بلاغته لما له من إحاطة بعلوم البلاغة والبيان والأدب والنحو والتصريف، فكان مرجعا لغويا غنيا. وهو يشير في مقدمته إلى هذا فيذكر أن من يتصدع للتفسير لا يغوص على شيء من حقائقه إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة وتعب في التنقيب عنها أزمنة، وبعثته على تتبع مضانها همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله، بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ، كثير المطالعات طويل المراجعات، قد رجع زمانا ورد عليه، فارسا في علم الإعراب مقدما في حملة كتاب الله، وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها، مستقل القريحة وقادها. ويحلل ابن خلدون كتاب الكشاف للزمخشري في قوله عند الحديث عما يرجع إليه التفسير من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة، ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق، إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد، فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة، حيث تعرض له في آية القرآن من طريق البلاغة، فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحرافا عنه وتحذيرا للجمهور من مكامنه، مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة. وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية محسنا للحجاج عنها، فلا جرم أنه مأمون من غوائله، فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين، وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز من عراق العجم، شرح فيه كتاب الزمخشري هذا، وتتبع ألفاظه وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها، وتبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة، فأحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة وفوق كل ذي علم عليم. أشهر كتب التفسير في العصر الحديث. لقد أعطى المفسرون الأوائل كتب التفسير حظها من المنقول والمعقول، وتوافروا على المباحث اللغوية والبلاغية والنحوية والفقهية والمذهبية والكونية الفلسفية، ثم فترة الهمم، وجاء من بعدهم مختصرا وناقلا أو مفندا ومرجحا. فلما جاءت النهضة العلمية في العصر الحديث شملت فيما شملته التفسير، وإليك أمثلة منه. 1. الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري. كان الشيخ طنطاوي جوهري مغرما بالعجائب الكونية، وكان مدرسا بمدرسة دار العلوم في مصر يفسر بعض آيات القرآن على طلبتها، كما كان يكتب في بعض الصحف، ثم خرج بمؤلفه في التفسير الجواهر في تفسير القرآن. وقد عني في هذا التفسير عناية فائقة بالعلوم الكونية وعجائب الخلق، ويقرر في تفسيره أن في القرآن من آيات العلوم ما يربو على 750 آية، ويهيب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون وبحثهم على العمل بما فيها، ويفضلها على غيرها في الوقت الحاضر حتى على فرائض الدين، فيقول: يا ليت شعري، لماذا لا نعمل في آيات العلوم الكونية ما فعله آباؤنا في آيات الميراث؟ ولكني أقول: الحمد لله الحمد لله، إنك تقرأ في هذا التفسير خلاصات من العلوم، ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض، لأنه فرض كفاية، فأما هذا فإنها للازدياد في معرفة الله، وهي فرض عين على كل قادر. ويأخذ الغرور منهم أخذه، فينحى باللائمة عن المفسرين السابقين، ويقول: إن هذه العلوم التي أدخلناها في تفسير القرآن هي التي أغفلها الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام، فهذا زمان الانقلاب وظهور الحقائق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمؤلف يخلط في كتابه خلطة، فيضع في تفسيره صور النبات والحيوانات ومناظر الطبيعة وتجارب العلوم، كتاب مدرسي في العلوم، ويشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن أفلاطون في جمهوريته وعن إخوان الصفا في رسائلهم، ويستخدم الرياضيات ويفسر الآيات تفسيرا يقوم على نظريات علمية حديثة. وقد أساء الشيخ طنطاوي جوهري في نظرنا بهذا إلى التفسير إساءة بالغة، من حيث يظن أنه يحسن صنعا، ولم يجد تفسيره قبولا لدى كثير من المثقفين لما فيه من تعسف في حمل الآيات على غير معناها. ولذا وصف هذا التفسير بما وصف به تفسير الفخر الرازي، فقيل عنه: فيه كل شيء إلا التفسير. 2. تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا. لقد قام الشيخ محمد عبده من نهضة علمية مباركة آتت ثمارها في تلاميذه، وترتكز هذه النهضة على الوعي الإسلامي وإدراك مفاهيم الإسلام الاجتماعية وعلاج هذا الدين لمشاكل الحياة المعاصرة، وبدأت نواة ذلك في حركة جمال الدين الأفغاني الذي تتلمذ عليه الشيخ محمد عبده. وكان الشيخ محمد عبده يلقي دروسا في التفسير بالجامع الأزهر، ولازمه كثير من طلابه ومريديه. كان الشيخ رشيد ألزم الناس لهذه الدروس وأحرصهم على تلقيها وضبطها، فكان بحق الوارث الأول لعلم الشيخ محمد عبده، فظهرت ثمرة ذلك في تفسيره المسمى بتفسير القرآن الكريم والمشهور به تفسير المنار، نسبة إلى مجلة المنار التي كان يصدرها. وقد بدأ تفسيره من أول القرآن وانتهى عند قوله تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم عاجلته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن. وهذا القدر من التفسير مطبوع في 12 مجلدا كبارا، وهو تفسير غني بالمأثور عن سالف هذه الأمة من الصحابة التابعين وبأساليب اللغة العربية وسنن الله الاجتماعية، يشرح الآيات بأسلوب رائع، ويكشف عن المعاني بعبارة سهلة، ويوضح كثيرا من المشكلات، ويرد على ما أثير حول الإسلام من شبهات خصومه، ويعالج أمراض المجتمع بهدى القرآن. ويصرح الشيخ رشيد بأن هدفه من هذا التفسير هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة. 3. في ظلال القرآن لسيد قطب. تعتبر حركة الإخوان المسلمين التي قام بها الشهيد حسن البنا كبرى الحركات الإسلامية المعاصرة بلا مراء، ولا يستطيع أحد من خصومها أن ينكر فضلها فيما أحدثته من وعي في العالم الإسلامي كافة. فجر طاقات الشباب المسلم لخدمة الإسلام وإعزاز شريعته وإعلاء كلمته وبناء مجده واستعادة سلطانه. ومهما قيل في الأحداث التي وقعت على هذه الجماعة، فإن أثرها الفكري لا يجحده إنسان. وبرز من رجال هذه الجماعة العالم الفذ والمفكر الألمعي الشهيد سيد قطب، الذي فلسف الفكر الإسلامي وكشف عن مفاهيمه الصحيحة في وضوح وجلاء. وقد لقى الرجل ربه شهيدا في سبيل عقيدته، وترك تراثه الفكري، وفي مقدمته كتابه في تفسير القرآن المسمى في ظلال القرآن. والكتاب تفسير كامل للحياة في ضوء القرآن وهدى الإسلام. عاش مؤلفه في ظلال الذكر الحكيم كما يفهم من تسميته، يتذوق حلاوة القرآن ويعبر عن مشاعره تعبيرا صادقا. انتهى فيه إلى أن الإنسانية اليوم في شقائها بالمذاهب الهدامة وصراعها الدامي من حين لآخر لا خلاص لها إلا بالإسلام. يقول في المقدمة: وانتهيت من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم أنه لا صلاح لهذه الأرض ولا راحة لهذه البشرية، ولا طمأنينة لهذا الإنسان، ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الله. والرجوع إلى الله كما يتجلى في ظلال القرآن له صورة واحدة وطريق واحد واحد لا سواه، إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم، إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها والتحاكم إليه وحده في شؤونها، وإلا لهو الفساد في الأرض والشقاوة للناس والارتكاس في الحمأة والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الاحكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار، إنما هو الإيمان أو فلا إيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. ومن هذا المنطلق نهج سيد قطب في تفسيره، وهو يأتي أولا بضلالة في مقدمة السورة تربط بين أجزائها وتوضح أهدافها ومقاصدها، ثم يشرع بعد ذلك في التفسير فيذكر المأثور الصحيح ويضرب صفحا عن المباحث اللغوية مكتفيا بالإشارة العابرة، ويتجه إلى إيقاظ الوعي وتصحيح المفاهيم وربط الإسلام بالحياة. والكتاب يقع في 8 مجلدات، وقد طبع عدة طبعات في سنوات معدودة لما له من رواج كبير لدى المثقفين، وهو بحق ثروة فكرية اجتماعية هائلة لا يستغني عنها المسلم المعاصر. 4. التفسير البياني للقرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، من نسائنا المعاصرات التي أسهمنا بنصيبهن في الأدب العربي والفكر الاجتماعي، الدكتورة عائشة عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطئ، وقد تولت التدريس في كلية الآداب بالقاهرة وفي كلية التربية للبنات، وتناولت في تدريسها تفسير بعض سور القرآن القصار، وطبعت ذلك في التفسير البياني للقرآن. وبنت الشاطئ تهتم في تفسيرها بالبيان العربي، وتذكر في المقدمة أنها اهتدت إلى هذه الطريق لمعالجة مشكلاتنا في حياتنا الأدبية واللغوية، وأنها بحثت ذلك في عدة مؤتمرات دولية، ففي مؤتمر المستشرقين الدولي في الهند سنة 1964 كان موضوع البحث الذي شاركت به في شعبة الدراسات الإسلامية هو مشكلة الترادف اللغوي في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم. تقول: وفيه بينت كيف شاهد التتبع الدقيق للمعجم ألفاظ القرآن واستقراء دلالاتها في سياقها بأن القرآن يستعمل اللفظ بدلالة محدودة لا يمكن معها أن يقوم لفظ مقام آخر في المعنى الواحد الذي تحشد له المعاجم اللغوية وكتب التفسير عددا قل أو كثر من الألفاظ المقول بترادفها. وتعيب بنت الشاطئ على الانشغال في دروس الأدب بالمعلقات والنقائض والمفضليات ومشهور الخمريات والحماسيات عن الاتجاه إلى القرآن الكريم، ثم تقول: ونحن في الجامعة نترك هذا الكنز الغالي لدرس التفسير، وقل فينا من حاول أن ينقله إلى مجال دراسة الأدبية الخالصة التي قصرناها على دواوين الشعر ونثر أمراء البيان. والتفسير البياني محاولة لا بأس بها لتحقيق الأغراض التي تهدف إليها بنت الشاطئ، وهي تعتمد في ذلك على كتب التفسير التي لها عناية بوجوه البلاغة القرآنية وتعبر تعبيرا أدبيا راقيا. تفسير الفقهاء: كان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون القرآن بسليقتهم العربية، وإن التبس عليهم فهم آية رجعوا إلى رسول الله فبينها لهم. ولما توفي صلى الله عليه وسلم وتولى فقهاء الصحابة توجيه الأمة بقيادة الخلفاء الراشدين، وجدت قضايا لم تسبق لهم كان القرآن ملاذا لهم لاستنباط الأحكام الشرعية للقضايا الجديدة فيجمعون على رأي فيها، وقل ما يختلفون عند التعارض كاختلافهم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، أهي وضع الحمل أم مضي 4 أشهر و10 أم أبعد الأجلين منهما، حيث قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وقال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكانت هذه الأحوال على قلتها بداية الخلاف الفقهي في فهم آيات الأحكام. فلما كان عهد الأئمة الفقهاء الأربعة واتخذ كل إمام أصولا لاستنباط الأحكام في مذهبه وكثرت الأحداث وتشعبت المسائل ازدادت وجوه الاختلاف في فهم بعض الآيات لتفاوت وجوه الدلالة فيها دون تعصب لمذهب بل استمساكا بما يرى الفقيه أنه الحق ولا يجد غضاضة إذا عرف الحق لدى غيره أن يرجع إليه. ظل الأمر هكذا حتى جاء عصر التقليد والتعصب المذهبي فقصر أتباع الأئمة جهودهم على توضيح مذهبهم والانتصار له ولو كان ذلك بحمل الآيات القرآنية على المعاني المرجوحة البعيدة. ونشأ من هذا تفسير فقهي خاص لآيات الأحكام في القرآن يشتد التعصب المذهبي فيه أحيانا ويخف أخرى وتتابع هذا المنهج إلى العصر الحديث وهذا ما نسميه بالتفسير الفقهي. ومن أشهر كتبه 1- أحكام القرآن للجصاص مطبوع 2- أحكام القرآن للكايا الهراس مطبوع 3- أحكام القرآن لابن العربي مطبوع 4- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي مطبوع 5- الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي مخطوط 6- التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية لملا جيون مطبوع بالهند 7- تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد السايس مطبوع 8- تفسير آيات الأحكام للشيخ مناع القطان مطبوع 9- أضواء البيان للشيخ محمد الشنقيطي مطبوع. وسنعرف ببعض منها. 1- أحكام القرآن للجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص نسبة إلى العمل بالجص من أئمة الفقه الحنفي في القرن الرابع الهجري ويعتبر كتابه أحكام القرآن من أهم كتب التفسير الفقهي ولا سيما عند الأحناف وقد اقتصر المؤلف في هذا الكتاب على تفسير الآيات التي تتعلق بالأحكام الفرعية فيرد الآيات أو الآيات ثم يتولى شرحها بشيء من المأثور في معناها ويستطرد في ذكر المسائل الفقهية التي تتصل بها من قريب أو بعيد ويسوق الخلافات المذهبية حيث يشعر القارئ أنه يقرأ في كتاب من كتب الفقه لا في كتاب من كتب التفسير. والجصاص يتعصب المذهب الحنفية تعصبا ممقوتا يحمله على التعسف في تفسير الآيات وتأويلها انتصارا لمذهبه ويشتد في الرد على المخالفين متعنتا في التأويل بصورة تنفر القارئ أحيانا من متابعة القراءة لعباراته اللادعة في مناقشة المذاهب الأخرى. ويبدو من تفسير الجصاص كذلك أنه ينحو منح المعتزلة في العقائد فيقول مثلا في قوله تعالى لا تدركه الأبصار معناه لا تراه الأبصار وهذا تمدح بنفي رؤية الأبصار كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وما تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص فغير جائز إثبات نقيضه بحال فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه بحال إذ كان فيه إثبات صفة نقص ولا يجوز أن يكون مخصوصا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لأن النظر محتمل لمعان منها انتظار الثواب كما روي عن جماعة من السلف فلما كان ذلك محتملا للتأويل لم يجز الاعتراض به على ما لا مساغ للتأويل فيه. والأخبار المروية في الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت وهو علم الضرورة الذي لا تشوبه شبهة ولا تعرض فيه الشكوك لأن الرؤية بمعنى العلم مشهورة في اللغة. والكتاب مطبوع في 3 مجلدات وهو متداول بين أهل العلم ومن مراجع الفقه الحنفي. 2- أحكام القرآن لابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي الإشبيلي من أئمة علماء الأندلس المتبحرين وهو مالكي المذهب وكتابه أحكام القرآن أهم مرجع للتفسير الفقهي عند المالكي. وابن العربي في تفسيره رجل معتدل منصف لا يتعصب المذهبي كثيرا ولا يتعسف في تفنيد آراء المخالفين كما فعل الجصاص وإن كان يتغاضى عن كل زلة علمية تصدر من مجتهد مالكي وهو يذكر آراء العلماء في تفسير الآية مقتصرا على آيات الأحكام ويبين احتمالاتها المختلفة لدى المذاهب المتعددة ويفرد كل نقطة في تفسير الآية بعنوان فيقول المسألة الأولى المسألة الثانية وهكذا وقلما يقصو في الرد على مخالفيه كقوله مثلا في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم المسألة 11 قوله عز وجل فاغسلوا وظن الشافعي وهو عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة بل هو أبي حنيفة وسواه أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرق وقد بينا فساد ذلك في مسائل الخلاف وفي سورة النساء وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء أو ما في معنى اليد ويحتكم ابن العربي في تفسيره إلى اللغة في استنباط الأحكام وينفر من الإسرائيليات ويتعرض لنقد الأحاديث الضعيفة ويحذر منها. والكتاب مطبوع عدة طبعات منها طبعا في مجلدين كبيرين ومنها طبعا في 4 مجلدات ويتداوله العلماء. 3- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي عالم فذ من علماء المالكية السلفية له مصنفات كثيرة أشهرها كتابه في التفسير الجامع لأحكام القرآن. والقرطبي في تفسيره لم يقتصر على آيات الأحكام، وإنما يفسر القرآن الكريم تباعا، ويذكر سبب النزول، ويعرض للقراءات والإعراب، ويشرح الغريبة من الألفاظ، ويضيف الأقوال إلى قائليها، ويضرب صفحا عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين، وينقل عن العلماء السابقين الموثوقين، ولا سيما من ألف منهم في كتب الأحكام، فينقل عن ابن جرير الطبري وابن عطية وابن العربي والكي الهراس وأبي بكر الجصاص. ويفيض القرطبي في بحث آيات الأحكام، فيذكر مسائل الخلاف، ويسوق أدلة كل رأي ويعلق عليها، ولا يتعصب لمذهبه المالكي. ففي تفسير قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يقول في المسألة الثانية عشرة من مسائل هذه الآية بعد أن ذكر خلاف العلماء في حكم من أكل في نهار رمضان ناسيا، وما نقل عن مالك من أنه يفطر وعليه القضاء. يقول وعند غير مالك ليس بمفطر، كل من أكل ناسيا لصومه. قلت وهو الصحيح، وبه قال الجمهور إن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وأن صومه تام، لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه. فأنت ترى أنه بهذا يخالف مذهبه وينصف الآخرين. ويرد القرطبي على الفرق، فيرد على المعتزلة والقدرية والروافض والفلاسفة وغلاة المتصوفة، ولكن بأسلوب مهذب كذلك، ويدفعه الإنصاف إلى الدفاع عمن يهاجمهم ابن العربي من المخالفين أحيانا، ويلومه على ما يصدر منه من عبارات قاسية على علماء المسلمين، وحين ينقد يكون نقده نزيها في أدب وعفة. وقد كان كتاب الجامع لأحكام القرآن مفقودا من المكتبات حتى قامت دار الكتب المصرية بطبعه أخيرا، فيسرت الحصول عليه للقارئين.